وصلوا الله ولا في هذا المكان الطيب ومن هذه الليله المباركه واسمه جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يوفقنا لما فيه سعاده في الدنيا والاخره. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة هي الله عز وجل والتذكير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. والله سبحانه وتعالى

انسحت ماله وصار صحيحا. شرع الله احسان اليهم وجعله من التقوى، لانه في الغالب تحمله بالحاجه على السؤال. فمن التقوى الاحسان الى ابناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم، لأن يمرون على البلدان مجتاثون، يمرون من بلد وليسوا من أهلها لكنه منشاز ذاهبا إلى أهله، فينقطع بسبب هذه النفقة، إما لضياعها وإما لسرقتها وإما لأسباب عرضت له فطال سفره ونافذة فقط حلقاء ويحسن إليه حتى يصل إلى أهله. وفي الرقاب كذلك نوع ثالث من أنواع المصارف وهم الرقاب، ينفقون في الرقاب في إعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله إعتاق الأرقاء وفي الأسارى، كل هذا من نفقة الرقاب. وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة، ولكن المؤمن المتقي لله يحسن إليهم من الزكاة ومن غير الزكاة. فالرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق، ويدخل فيها الأسير الذي يفك من يد العدو، ولم يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق، وإعتاقه نوع من الفك. فالمتقون هذه حالهم، ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهم يحسنون وينفقون غير الزكاة، ويقيمون الصلاة كما أمر الله، ويحافظون عليها، ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ليسوا أهل غدر، بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر، فقال: والصابرين البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أهل التقوى، صبر في البأس في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد من تقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض ونصيب نسميها المرض والجراحات وأنواع العلل، هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط، لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب، حين البأس عند لقاء الأعداء، عند مصافة الأعداء، عند قراع الأقران وضرب الرقاب، هم صبر حين ذلك، حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم. ولهذا وحين البأس قال تعالى اسمه أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس الذكية الرائدة في الخير

إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى، وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. والتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحفاء السوائب وقصها وجزها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المسلمين، متفق عليه صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، يقصد التوفير، ووفروا اللحى خالفوا المسلمين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة: قصوا جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصها أو حلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول السوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه: وقف لنا في قص السارب وقي الزهر ونفس الإرض وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي المسلم والمسلمة في هذه الأمور أن لا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العانة، شعرة، نفس الإرض، قلب الأظهار، هذه الثلاث للذكور والإناث وقف له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، ولا تترك أكثر من ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب للرجل فلا يترك أكثر من 40 ليلة. وفي رسالة الأنفقة خمس: الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإرض وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا غير يتشبث به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، فلا ينبغي للعاقل يغتر بذلك، وحديث لا صحة له ولا أساس له، لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون الدرخي متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يدع الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع واه لا أساس له فيتعلق به، فيتعلق به في أسلام الله ورسوله. ثم لو كان ثابتا صحيحا صحيح السند لكان محكوم عليه بالشذوذ، لأنه يعني مخالف للحديث الصحيح. وقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح التي يصح منه حكم عليه بالشذوذ، كما قال أئمة الحديث في الشاذ: هو ما يخالف الثقة سيجي من أوثق منه. وقال في الحديث الصحيح: لا بد أن يكون متصل السند عدل الرواة من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الصحيح، واليوم يروى بإسناد رجال ورقات عدول ويكون متصل السند ليس في شذوذ ولا علة. فإذا كان في شذوذ صار حديثا غير صحيح، صار ضعيفا مردودا. فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم. أسعدكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز؟ بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن ابن عمر أنه كان في الحج والعمرة يأخذ من لحيته، ويتأول قوله تعالى: ثم ذروا تفثهم، وأن من غراء التفث أخسيم شعرات اللحية. هذا أيضا غلط، لأنه لا يجوز للمسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، ولا يجب اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا منها في الحج والعمرة، وأن هؤلاء هم يقولها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة. هم مخالف للعزيز ومخالف لابن عمر أيضا، ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة فأتي ابن عمر لكان غالطا أيضا. لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أحد الصحابة، لأن الصحابة يجب عليهم الاتباع. فإذا أخطأ واحد منهم بشيء هو محمول على أنه لم تبلغ السنة أو يصفها حين فعل ما فعل، هذا اللي فلت عنه. فإنسان ينسى ولم يغفل وينسى وإن كان عنده علم. نعم. أثابكم الله. فنحت الشيخ يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من تلفاز؟ وما حكم المجاهرة به ووضع أنثله على أعلى نقطة من سطح المنزل؟ أفتونا مأجورين. التلفاز فيه خطر عظيم في وضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن بما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، وربما وضع فيه مسلسلات تضر المجتمع، فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي لشره، إلا إنسان عنده عناية عنده تقوى حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عن يمر إغلاقه وسيطرة عليه. وهذا قليل قليل في الناس، من يستطيع هذا إلى النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستاهل في ذلك ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحة في الدليل، هذا قد يستثنى من ذلك. وصدر مما يلزم في الدائرة لبست فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم. سماحة الشيخ يقول: قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجني الذي نطق بالشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن. هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال له عبد الله بن مشرف العمري، سجار في حي الليا من أعضاء الهيئة بين المسجد، ويدرس في جامعة جامعة الإمام المقصود له معروف هنا، وهو ابن عم في علي المسجد العمري الذي أيضا يتعاطى على الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من فريق الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشك التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض، ونصح الجن فيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من البوذيين من الهند، وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، امرأة هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة. فنصحه عبد الله المنصور المشرف عنده ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها، وزعم أنه قال له: فذهب معي إلى فذهبي إلى فلان يعنيني حتى أخرج من الإسلام على يدي وأخرج. فذكروا لي هذا فقلت: لا بأس، ائتوا بها. فأتوا بها منه شهر تقريبا في آخر رجب، وسألته فتكلم بإنسان رجل تكلم بإنسان رجل وقال: أسباب السلاسي بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج وأعلن إسلامه عندي وقال أنا قائل إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر والمرأة اللي سببت في هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا كل من الجهات المسؤولة وأعلن إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والوعد عن هذا المسلمين دعوة قومه في الجن فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج خرج عندي في الحجرة عندي في المجلس عندي في المكتبة وبعدما خرج قال السلام عليكم بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت بما يدل على أنها خرجت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغنا يبدو أنه صادق يبدو أن يكون صادقا هذا ملخص القصة نسأل الله السلامة نعم ولا شك أن الجن موجودون وهم الثقل الثاني وما خلقت من الجن والإنس إلا ليعبدون وأنزل الله في سورة الجن المعروفة قل هي إلي أنا سلام من الجن وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا من الصالحون ومن دون ذلك فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك مثل الإنس هم طبقات وأقسام وفيهم صاحب السنة وفي الأمور التقييد الذي لا يوجد أحد من الناس هم أقسام ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرة صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصحيحين أنه حضر هذا الجن في صورة الإنسان يأخذ من ثمر الصدقة فأمسك في أول ليلة وقال لها الجن دعني أنا فقير وله عيال دعني هالمرة ما فأطلقه رحمه ثم جاء في الليلة الأخرى فأمسكه قال دعني أنا له عيال فقير رحمه أبو هريرة فأطلقه ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فقال دعني أنا فقير ولو عيال ولا أعود قال لا أصبت مرتين وعدت لا أصبت فقال دعني أعلمك كلمات يدعوك الله بها إذا أخذت مرضعة فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلمها تكرسي وقال أنه لا يزال معك من الله الحافظ ولا أغرب في الشيطان حتى تصبح فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق فوق قال اعتدي يا ابا ولن انت خاطئ منذ هذه الليالي فقال ابو هريره لا يا رسول الله قال انه شيطان المقصود ان لهم وجود قد يتمثل الانس ولكن الغالب انهم لا يرون كما قال الله جل وعلا انه يراك وهو قريب هل يرونه لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل للناس مثل ما في قصه ابي هريره وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الاحيان وقد ذكر بعضها العلم ما يدل على أنه اتقى شره لما شرع الله هو حق من التسمية إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل وإذا سمى الله عند طعامك قال ليس لكم مبيت ولا طعام فالتسمية عند الطعام وعند الدخول عند الحركات والسكنات بس لا بعافية من شرعه كذلك تعود بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاث مرات مساء وصباحا وبسم الله لا اله الا الله من شر الارض ولا في السماء ومسكنا ثلاث مرات صباحا وصباحا كل هذه اسباب الوقايه إلى الشرور وإلى الجن شياطينهم وغلبتهم. كذلك تراث قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من أسباب السلام. قال بعض أهل العلم أنه ينبغي أيضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي أو يضع فيه ماء ولا سيما الحار أن يسمي وعند رد الباب لا يكون بقوة وإذا كان بقوة يسمي إلى غير هذا مما يتقي به شرهم لأنهم يخالطون ماء ونحن لا نرى. فينبغي اختار التسمية عند هذه الأمور التي قد تضر بعضهم ولا شيء في هذا شيء. نعم إذا أسلم الجنية أو الجنية ما يتلبسون بالعالمين؟ لا أسلم ولا أسلم قد يتلبسون بهم إذا كانوا أصائل إذن أتبه على المسلم الحاصل قذيره إخوانه من ظلم بالسرقة بالخيانة بالغشوة وهو مسلم فلا كذن إذا كان إسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم آدمي ولا كان مسلما لأنه ليس مسلما كان الإيمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كوصاف الإنسيين. ولهذا تجدهم كثيرا إلى سألتهم يقول أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به. فهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة للرجل قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة آذتهم بشيء قد يحمل شيء آخر على ذلك. وفي هذا وقع من الناس كثيرة معلومة سببت وسباسهم به. نعم بعد الصلاة تابع الله بعد تابع الله الآن والباقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم تابعكم الله ملاحظ الشيخ سائل مثلا حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع جميل الله في طريقهم احتطاب او احتشاش فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجة الى العرفج ليس هناك حصن فنزل زميله واحتش العرفج فلما احتش العرفج رأى زميله يرتعش فأمسكه فكلمت الله قال ما أنت ألا سأل الرجل قال أنا كذا وكذا ما ذلك قالت إنه قد احتش هذا العرفج وعند العرفج قهوة لي تكبر عدد فلهذا لما تعدى علي تلبسته فتوعدها سبيله وقال اخرجي وإذا ضربتك بهذا الفاروع أو الحاتم معك سد عليها وكانت امرأة فقالت أنا وعاهدك أن يأخذ لا ترفع عليها المسافة لا تهرب أنا خرجت ثم بعد قليل عادت فجعل ينتعش فأمسكها فقال لها عدتي قالت نعم قال أنت الآن تريد القتل تريد أن يقتلك فرفع عليها المسافة وتهرب معه وتوعدها وهددها بشدة لأنه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منه فلما حددها على أن يقتلها هو مراد هذا الأساس لكن حددها بذلك قال أخرج وعاهد لا أعود فخرج عاهدت وخرجت فلم تعود عليه وسئل الرجل لكنه يقول تغير شعره أبيض كله بسبب هذه المصيبة. نعم فالمقصود أنه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم سابق الله ومحب الشيخ كثيرا من الإخوة ذكروا في الأسئلة بأنهم قد أحبوك بالله أحبهم الله اللي يحبونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا خرجه الإمام مالك رحمه الله لسان جيد. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة هي المتحابون بجلال الله أن المتحابون بجلالي أجم وظله في ظلي ولا ظل إلا ظلي خرجه مسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم والله يظلهم ولا ظل إلا ظله ذكر منهم اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وصلى الله عليه وسلم الحب في جلاله. نعم شكرا الله لكم. كل أحد الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون أموالنا ويأخذون عليهم مثل من أجورهم، فهل هذا المال الذي يأخذونه صحت من ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره؟ أفتونا يا مأمورين. هذا موضوع أجور استلام هكذا العلماء، وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على طريق الاقتراض من هذا الأمر، حتى لا يكون سببا لفساد الأرض، ولا بد من أراد أن يستخدم على الطريق التي رسمت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستخدم على الطريق على قرار طبع أخرى من طريق الرشوة في أمر، بل يستخدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستخدم كفرة لا من الرجال ولا من النساء، بل لا يستخدم إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد، لأن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يخرج منها المسلمون جميعا، إذا هو من النصارى وغيرها، فليس بأحد يستقيم لها كافرا ولا كافرة، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فهذا المؤمن يحذر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: كان على ذهب المرأة الزكاة التي تستعمله إذا كان في زكاة كنصاب الذهب؟ الحلم فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها تستعمل وتمتحن، هي من جنس الإبل العاملة والبقر العوالي التي لا ترعى، والصواب أن فيها الزكاة، صواب. والراجع من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة وإذا بلغ في النصاب، والنصاب يكون مثقالا ومثقاله 98 غرامة، 98 غرام، وبالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي 3 اصبع، 11 جنيه سعودي 3 نصف، النصف اللي 11 جنيه ونصف، لان كثر بين النصف 3 اصبع يصير 11 جنيه ونصف، هذا نصابه من طريق الجنيه، ومن طريق الغرام 92 غراما، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والوادي في ربع العشر، الوادي ربع العشر، وهو سهم من 40، ربع العشر سهم من 40. إذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجرى فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجرى فيها 500، وهكذا ربع العشر في 1000 سبعون، وفي 100 سبعون ونصف. ومن ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، صفحت له يعني القطعة التي عنده من الذهب والفضة، ويحتمل أنه بالروح يصفح له يعني ما عنده صفائح بالنار فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره. وهذا يعم ذهب الحلي والفضة وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين الزكاة هذا؟ قالت: لا. فلا يسرك أن يسوغ الله بهما يوم القيامة سواران من النار، فلقتهما وغاتهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث أم سلمة عند الدارقطني والحاكم وجماعة أن كان ثلاثة أوضاح من ذهب، فقالت: أسلم من هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي ثلاثة بكون، ولم يقل ليس في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي ثلاثة بكون، فدل على أن لا يزكى يكون كنزا يعذب صاحبه يوم القيامة. وأما ما يروى عنه أنه قال ليس من أي زكاة فهو خبر لا يصح عن الفتن، والضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كثيرا من الأسئلة سمحت الشيخ تسأل عن حكم الغنى، فما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ الغنى معروف وفيه وصف النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم، لا يجوز. ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يصرف الحج الا عن سبيل الله. قال اصل اهل التفسير انه الغنى. وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك. اما الاشعار العربيه من نحو العرب فبها الحق والباطل، ومن كان منها طيبا تدعو الى الخير والى مكارم الاخلاق وجوب الجود والشجاعه ونحو ذلك فلا باس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يشتري حكمه. وانشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم اشعارا كثيره يهدي بها اهل الشرك. واقره النبي صلى الله عليه وسلم جل جعاله وقال اللهم اجب روح القدس ولا اهدهم ولم يستجدهم الا اشد بعد وقع الند. هذا اذا كان شعرا عربيا سليما وبلغه اخرى لكنه في المكارم الاخلاق وفي المعاني الطيبه فليس من الغنى المحرم. واما الماجين الذي اتعاطاها اصحاب المدارك هي في الشعر طيبها طيب وخفيفها خفيف، كانت سليمه ليس فيها نحو نزوعا في الشعر العربي في العرب. وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي التفصيل الذي في الشعر. نعم سابقا الله سمح بالشيخ فعلا مثل يقول ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العلم مع عدم التفرغ لذلك له من نصيحة تكون له؟ أما من تفرغ ينبغي أن يدخل مؤسسات الهوية والجامعة لما تنبغي الحوض وزارة القرآن والمعاهد العلمية، لأنها تنجح بين علم الدين وعلم الدنيا. فهكذا المدارس تابع المعارف إذا اعتنى بعلم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم بمفاجئ وبرنامج نوع الضرب ينسل في شهر العلم عما أشكل عليه، كذلك يسمع برنامج الضرب يؤمن نوع الضرب يستمد منه، لأن هذه حلقات علم. كان الأولون حلقة لهم العلم ما كان عندهم مدارس، كان الأولون عندهم حلقات العلم مفاجئ سؤال العلم والإقبال على القرآن العظيم والعلم وكثافة التلاوة وحفظ السنة. هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها نفع الله بطيبها من نفع من المسلمين. ثم هكذا إن استطاع الحركة المثالية فعل والفهم، وإن لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال أهل العلم ومع العناية في القرآن الكريم والإحسان والتلاوة وتدبر المعاني وما تيسر من السنة الصحيحة مثل نور البراءة في بيت الحديث وأربعين نبيا وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية في كتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول كيف تصبها يحفظها ويعتني بها ويدرسها لأنها أصول في العقيدة تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن بقية الأسئلة أنا أتيسر ونرى على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله. كثر الكلام على مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة صلاته عليه الصلاة والسلام، ورواها الأثبات المفقدون في الصحيحين وغيرهما إلى بحمد الله رابعة. والسنة للمؤمن والمؤمنة أسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحياء عند التكبيرة الأولى يرفعهما حيال أذنيه وثلاث حيال منكبيه ناد مصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض وجه وجوهها إلى قبلة وجوه يديه هكذا يرفعها هكذا حيال أذنيه وثلاث حيال منكبيه قائلا الله أكبر ثم يرفعها عند الركوع أيضا ثم يرفعها عند رحل الركوع ثم يرفعها عند قيام الشهر الأول والثالث هيا المواضع أربعة محفوظة عند النبي صلى الله عليه وسلم اختارها العلماء أن يرفع في السجود ورحل السجود فذهبت في الصحيحين من هذه المؤامر أن الإسلام لا يرفع في السجود ولا عند السجود وجاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال أنه ربما رفع انضافه إلى السجود وحديث ابن عمر أصح من رواية أخرى وأثبت فالأولى وعدم الرفع إلى مواضع أربعة عند الحرام عند الركوع عند الرحمين وعند التكبيرة الأول هذا محل الرفع وأما من يسند يديه ويوصلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يوفي بنفسه ولا يرفع كما قاله بعض الفقهاء وكلا ذلك مرجوح والصواب ما وافق السنة لكن الصواب صحيحة لو كبر ولم يرفع عند الإحرام وعند الركوع صواب صحيح فلا يستثنى من طرف السنة وبعض الناس يرفي يديه في الصلاة عملا بقول بعض أهل العلم هذا موجود في أفريقيا وفي أماكن كثيرة فلا ينبغي تشويش هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرع في هذه الأمور بل ينبغي الدعوة إلى الحكمة وبالأسلوب الحسن وينفع على السنة فقد أصاب هو الأرخى قد أبدل لغيره والذي يرفع فأمر الله ولا ينبغي أن يكون عن ذلك تقاطع وفرقة واختلاف وشحناء. نعم. أحد الإخوة قام بتوزيع تطيبات فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء وأعتقد بأن التطيبات عندنا خارج المسجد. سماحة الشيخ يقول السائل في هذه البلدة تسقى المزارع بمياه المجاري ما هو قولكم في هذه المياه التي تصفى وهل يجوز الوضوء منها أفتونا مأجورين. مياه المجاري موضع لبهر فإن ارتلح نقاؤها وغاؤها وسلطها من آثار ما قد يحضر له النجاسات فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون فلكوا الطهارة إن الماء إذا ذهبت والتغير غفلة فيه وعاد إلى حاله الأولى فهو أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون فيرد في بلاده فلا يزال ذلك. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. نعم. لا يصلى فيها بالسقف يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى. كل اللي يجعل عليها بساط وهي شيء صفيق صلى عليها لا. ما كان رائحا لا يصلى على الشرك. يقول على الشيء هو على مثل بساط او يريح او وصلايات اخرى خفيفه صلى عليها. سماحه الشيخ سائل يسال يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في ارحامهم من اجل الدنيا نرجو منكم توجيههم لعل الله سبحانه وتعالى ان يذهب ما بينهم من حقد وقطيعه رحم. الواجب على المؤمنين مراقبه الله وتنفيذ اوامر في صلاه الرحم يقول الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ويقول جل وعلا